الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما اسمك؟ شاكر. عندك يا شاكر؟ عندك قال الإمام البخاري: القريص الصغير، ارفع صوتك. عمر طلحة فيجدوا العكيفاني عندك خالد أبو سلم عن قتادة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة أي مستجابة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الآخر أن طلبه للشفاعة بالدعاء، أعني يوم القيامة عندما يذهب ويسجد تحت العرش فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وقل يسمع ولم يقص الله علينا قصص الأنبياء في الدعوات التي أعطوها إلا ما كان من نوح حين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وندم عليه الصلاة والسلام من هذا الدعاء العام. ففي أرض المحشر حين يطول بالناس القيام ويستشفعون إلى الله بنوح والأنبياء من بعده، فيقول لهم لست هناكم، إني دعوت على قومي دعوة، ويرى أن دعوته مانعة له من الشفاعة عند الله مع أنه دعا على الكفار. لكن هكذا درجات النبيين العالية. فالأنبياء دعوا كما شاءوا، ما ندري دعوة موسى في ماذا، ولا دعوة هارون في ماذا، ودعوة عيسى في ماذا، ويونس وهود وصالح كلهم. وهذه دعوة خاصة وهبها الله لكل نبي، وإلا فدعاء الأنبياء كله مستجاب إلا ما ندر لا يكاد يذكر. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنين فأعطاني، وألا يهلكهم بسنة بعامة فأعطاني، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. إذا أخطأت ذكروني أنا بعيد العهد بالحديث، فيستأصلهم أو بهذا المعنى فأعطاني، وألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. وهي التي في الآية في قوله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. عند الأولى والثانية يقول أعوذ بوجهك، والثالثة أيضا قال أعوذ بوجهك لكن لم يعطها. فهذه قضية نادرة، وإلا فدعوات النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه من الأنبياء والرسل دعواتهم مستجابة، وإنما هذه الدعوة خاصة هبة من الله عز وجل، يعني إذا دعا بها استجيبت تماما، يعني واثق أنها مستجابة. بقية الدعوات يدعو وهو منتظر أن يستجيب الله له فيستجيب، لكن هذه يدعو وهو يعلم أنه مستجاب له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبأ شفاعته، نعم خبأ دعوته للشفاعة، يدعو الله أن يشفعه في قومه. والذين ينكرون الشفاعة ما عندهم إلا أن يردوا هذا الحديث، ما هناك أي تأويل يستطيعون أن يؤولوه، أن يؤولوا به هذا الحديث. ويدعي بعضهم أن الشفاعة للمؤمنين في ارتفاعهم في درجات الجنة إذا صلحت الأدلة للدلالة على هذا، فلتكن صالحة للدلالة على إخراج الموحدين من النار، وإذا كانت غير صالحة لإخراج الموحدين من النار فلا تكون صالحة للشفاعة للمؤمنين في رفعهم في درجات الجنة. أما أن الأدلة تصلح هنا ولا تصلح هنا، وهي مسوقة بنفس الأسانيد، يعني أو بأقوى، بعضها أسانيدها يعني في غاية الصحة ثم تواترت مع ذلك، ويذهب ويدعي أن الشفاعة يعني أنه لا يؤمن بالشفاعة. لهذا تجد أصحاب العقائد الباطلة متناقضين، ولا بد تجدهم متناقضين ولا بد. ولا يحترم عقله، ما يحترم عقله ولا المادة العلمية التي يحفظها. عندما يكون عندك علم بمسألة ثم تغالط لإسقاط المادة التي تحفظها، معناه أنك ما احترمت علمك ولا احترمت عقلك ولا تعاملت مع نفسك تعاملك مع منصف، لأنك استهزأت بنفسك واستهزأت بعلمك. وعلى كل حال، أدلة الشفاعة في الكتاب والسنة، لا مجال لإنكارها إلا بالعناد فقط، إلا بالعناد فقط. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن يقول في دعائه أنا إلى وجهك يا رب؟ ما أعلم دليلا لهذه الكلمة، لكن عندنا كلمة تشبهها: أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. فترجى ربك وألح عليه في الدعاء بما ثبت أو بما لا يتنافى مع ما ثبت. والباب واسع، لا تضيق على نفسك، تذهب إلى أضيق شيء، إلى كلمة أنت بشك منها، امشي على الجادة، امشي على الجادة والأمر الواضح، والذي تريده موجود في الأدلة الواضحة والكلمات الواضحة. بارك الله فيك. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي قرأناه والذي يحفظ إن شاء الله.